إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وتوبوا إليه واستغفروه، وتأهبوا للعرض على الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين القويم وجعل فيه من الأسباب النافعة ما لم يكن في الأمم السابقة والأديان السابقة، ورفع عنا العنة والحرج، فقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأمر برفع فالدين يأمر برفع المشقة والبعد عن الحرج، ورفع عنا الأغلال والأعصار التي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك يا عبد الله ما شرعه لنا كما بينت لكم الأسبوع الماضي من وجوب عزل أولئك الذين أصيبوا ببعض الأوبئة التي تنتقل بإذن الله سبحانه وتعالى بسرعة إلى الناس. فالواجب على المسلم الذي يجد في نفسه شيئا من ذلك أو يحس بشيئا من هذه الأمراض أن يصلي في بيته أو في المحجر الصحي الذي خصص له، ونرجو الله أن يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمله عندما كان معافا صحيحا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان يعمل العمل ثم قدر الله عليه شيئا مما يعوقه فإنه يكتب له مثل ما كان يعمله معافا صحيحا مقيما. فعلينا أن نراعي هذه الأمور وأن نجتهد في ذلك وأن نبتعد عن كل ما من شأنه أن ينقل الأسباب. ولا بأس أن نترك بعض العادات كالقبلات والمعانقة ونحو ذلك، يعني والأخذ بالأسباب متعين، والاعتماد على الأسباب كفر وشرك. يعني الأخذ بالأسباب على نوعين: نوع واجب ونوع معصية ونوع كفر بالله عز وجل. فالاعتماد على السبب وأنه هو المتصرف في الشيء هذا كفر بالله، وهو المقصود بقوله: لا عدوى ولا طيرة. وقد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب حال صاحبه. وترك الأسباب الكلية وعدم الأخذ بها معصية لله سبحانه وتعالى ومخالفة للشرع. والأخذ بالأسباب الشرعية مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى هذا واجب، واجب الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل واجب على كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ينزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لا تقبع في أعشاشها تنتظر رزقها يأتيها من السماء، وإنما تنطلق وتسعى. وعمر كان يضرب الذين يتقاعسون عن العمل بالدرة، كان يؤدبهم بالدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالأسباب، فكوى سعد بن أسعد بن زرارة، وكوى سعد بن معاذ، وقال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجب أو كية عسل أو كية شربة محزب شربة محجب أو كية نار أو شربة عسل. فينبغي لنا أن نتخذ الأسباب الواقية التي أمر بها الله عز وجل والتي بينا الأطباء ولاة الأمور وفقهم الله، ينبغي أخذ الأسباب وعدم التهاون بها. قد سمعت في الأسبوع الماضي حديث فر من المجنون فرارك من الأسد، وسمعتم قول عمر رضي الله عنه لما قال للمرأة المجذومة: يا أبت الله لقد آذيت الناس، فامكثي في بيتك، امكثي في بيتك، فامتثلت. ثم إنه لما توفي عمر جاءها من جاءها وقال لها: إن الذي أمرك بمكث في البيت قد مات. قالت: والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. أولئك الرعيل الأول، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير ومجامعه. فالواجب علينا الأخذ بالأسباب المشروعة والبعد عن كل ما من شأنه أن يضر بالصحة، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتوجيهات ولاة الأمور وفقهم الله وفتوى علماء الأمة، والأخذ بتوجيهات الأطباء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتأهبوا لليوم الذي تعرضون فيه على الله سبحانه وتعالى، وإياكم الهلع. فنحن نؤمن بالقدر ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ومع هذا فإنه ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نتخذ الأسباب المشروعة الثابتة في الكتاب والسنة، وأن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يضر بنا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. فاجتهدوا يا رعاكم الله في اتخاذ الأسباب الواقية الطيبة المشروعة مع الصدق. لو أصيب أحدنا عليه أن يعرض نفسه على الأطباء، لا سيما إذا كانت الأعراض يخشى أن تكون من هذا الوباء القاتل، علينا أن نبادر إلى الذهاب إلى المستشفيات. بالأمس رجل قدم من أمريكا وأعد جميع أقاربه الذين حل بينهم وعددهم بشهر في مكة. فإذا علينا هذه يحصل بإذن الله سبحانه. نحن نؤمن أن هذا لا يجري إلا بإذن الله، لكن الله شرع لنا أن نتخذ الأسباب الواقية، فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نسعى في سبيل حماية مجتمعنا وأنفسنا. فهذا أمر واجب على كل مسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين المتبعين إحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم من لك الكرم وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم ارحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا في جرحك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وانصر به دينك واعرف به كلمتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الصدور، اللهم احفظهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اعذهم سالمين غانمين منصورين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.